الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا برضو مسألة برضو شيخ خالد، لما مثلا قلنا دلوقتي إذا رأيتموه فصلوا، وكنا بأن الكلام ليس عموم لفظي وإنما هو عموم ظاهر. عرفنا يعني إيه العموم الظاهر؟ ما يتبادر إلى الذهن وإن كان له معنى آخر، زي ما ذكرنا كلمة مساجد الله. فابن حزم لما قال لا تمنع إماء الله مساجد الله قال هذا كلام عام، مفهوم؟ هذا كلام عام، فيجوز أن تذهب إلى المسجد الحرام لأنه من المساجد، من عموم المساجد، لكن ليس هذا العموم اللفظ وإنما هو إيه؟ العموم الظاهر، يعني يحتمل معنى آخر لكن هو في أحدهما أرجح، هو في أحدهما أرجح. لذلك هل يجوز ترديد الأذان؟ يعني لو كنا مثلا بوجوب ترديد الأذان والجمهور على إنه مستحب، مفهوم؟ لو كنا مثلا في مسألة هتردد الأذان، هل لو سمعت الأذان من المذيع، قديم المذيع ده من الراديو، أو سمعتم من التليفون، هل لي أن أردد وراءه؟ هل لي أن أردد وراءه؟ الجواب هنا إيه؟ السؤال هنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا. المؤذن ده مفرد مضاف، مفرد مضاف للألف واللام يفيد العموم، فهل تقول بالعموم بالمؤذن حتى اللي في الراديو أو بالمؤذن اللي مش عارف في التليفون؟ لو قلت هنا بالعموم ده، بالعموم ده، يبقى أنت هنا هتحتاج بالعموم، يبقى معنى ذلك تجيز الأذان الموحد اللي هو اللي في الراديو أو في الجهاز لأن اسمه أذان، صحيح؟ لكن مع أنه أذان لكن ليس هو الأذان الشرعي السني الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأذان في المذياع أو في هذا الجهاز هو فقط لإعلام الدخول، لإعلام وقت دخول، لكن لا يعتد به أن يكون أذاناً شرعيا، لأن الأذان الشرعي له مواصفات، لابد هناك من إمام قائم، وإلا لو هتقول تعتد به يبقى خلاص تعتد برضو بخطبة داخل الراديو وتحطها على المنبر والناس تصلي، مفهوم الكلام كده؟ وهذا لا يقوله عاقل، وإنما المؤذن هنا ظاهر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أما مسألة إن أنا أردد خلف الأذان الذي في المذياع هل يعتد به أذانا شرعيا؟ لو قلت بالأذان الموحد اللي هو البدعة اللي صنفت فيه رسالة أنا في هذه المسألة، لو قلت بإن ده يبقى خلاص يبقى ممكن تردد هنا وراه وهذه بدعة. لما تقول بأن هذا ليس أذانا شرعيا فليس هو المراد بالترديد خلفه، ومن هنا الشيخ ابن باز قال لا يجوز الترديد خلف المذياع، عشان كده قلت لك كلمة المذياع دي قديمة شوية. الشيخ ابن باز قال لك ايه؟ لا يجوز الترديد خلف المذياع. ليه؟ قال لأنه ليس هو الأذان الشرعي. شوف العالم، لأنه لو قال اللي هو ردد خلفه، ما أنا رددت خلفه، طب أنا هسأله سؤال تاني، يبقى معنى كده ينفع الأذان الموحد؟ ما أنت لو قلت لا يبقى ده بيضرب الفتوى الأولى، ما هو لو ما كانش شرعي، لو كان شرعي طب انت منعتني ليه في الترديد خلفه؟ لو كان شرعي، مفهوم؟ لو ما كانش شرعي يبقى انت منعتني ليه من الترديد؟ يبقى فهمت؟ يبقى هذا لا يسمى اذانا شرعيا، وان سميته اذانا لغويا اللي هو بالاعلام بدخول الوقت سميه اذانا لغويا، لكن ليس هو الاذان الشرعي، انه لابد من مؤذن. حتى ابن حزم يوجب الأذان، يوجب الأذان، وأنس بن مالك يوجب الأذان، يقول لك حتى لو صليت أنت وزوجتك في بيتكم والمؤذن جنبكم المسجد جنبكم هنا، وهتصلي أنت ومراتك جماعة لازم تأذن، واجب واجب. وهذا الذي ذهبت إليه مؤخرا. مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، فعل الصحابة وفعل أنس قصة ثانية. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن حجر وحديث مالك بن حويرث، قال إذا خرجتما فليؤذن لكم أحدكم، وإذا كنتم ثلاثة فليؤذن لكم أحدكم، وإن كنتم اثنين فليؤذن لكم أحدكم بالأمر. فهم الكلام كده؟ هل النساء تؤذن وتقيم؟ عبد الله بن عمر قال لا أنهى عن ذكر الله، وإنما تؤذن وتسمع صواحبتها. مش تيجي تمسك الميكروفون يعني، في البيت مع بنتها ومش عارف إيه وعيالها في بيتها يعني، ممكن تؤذن؟ قال عبد الله بن عمر أنا لا أنهى عن ذكر الله. ونهى عن ذلك عبد الله بن مسعود، ونهى عن ذلك عبد الله ابن مسعود، وهذا هو الصحيح، لأن قول الصحابي أنت تعرف بأنه حج بشرطين، ها، ما لم يخالف نص ما لم يخالفه غيره، ولم يكن هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقول عبد الله بن مسعود هو الموافق للسنة، للسنة العملية. وإن قلت مثلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يبقى أنت كده تحتج بالعموم على عمل لم يجري عليه عمل السلف. أما الإمامة فنعم، عائشة وأم سلمة ثبت في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أنهما صلى إمامة بالنساء، ووقفت عائشة وأم سلمة حينما كانت تؤم بالنساء في وسط النساء، مش الإمامة. يبقى الإمامة هنا بخلاف مين؟ بخلاف الرجال. يبقى هنا بتقف فين؟ في الوسط، في النص، في النص. مفهوم الكلام؟ وخلاص بقى عشان احنا نخش في البيوع. قال هنا جل جلاله كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهو كره لكم، هذا بحث في غاية الأهمية، إن لم تفهمه هتروح شمال في شمال على الخوارج على طول، فشيمين. وهو كره لكم، أولا هذه قضية التي ذكرناها في خطبة الجمعة في التزيين بين ابتلاء الرحمن وإغواء الشيطان، وهذا كلام، مسألة التزيين دي هي أصل ابتلاءك في الحياة في غاية الأهمية. لا تجد وقوع في معصية إلا وأصلها عدم فهم هذا الكلام، الذي يذهب إلى نظر النساء أو يفعل المخالفة لأنه يحب هذا الشيء، فقدم محبته على ما أمر الله به، فأمر الله بغض النظر، وأنت تحب النظر للمرأة، الأصل أن تقدم أمر الله على ما في شهوتك وما في نفسك. وهو كره لكم، إذن أثبت رب العالمين أنه في الفطرة أن الإنسان لا يحب الطعن، لا يحب الضرب، ما في أحد يحب مثلا الضرب، ما يحب القتل، ما يحب تقطيع الجسد، هذا في الفطرة، بدليل أنك في الفطرة إذا جرحت بتذهب إلى الطبيب، مفهوم؟ ولكن هنا في أمر الجهاد، في أمر القتال، وقد ذكرنا قبل ذلك شروط الجهاد وشروط القتال في أول البقر، مع أن الله عز وجل قال وهو كره لكم، هل معنى ذلك وهو كره لكم أنهم يكرهون الجهاد؟ لأنه قال وهو كره لكم، لأنهم يكرهون هنا الجهاد، فيكرهون حكم من الأحكام الشرعية الذي هو الجهاد ذروة سنام الإسلام. فإن قلت لا، إن قلت نعم يكرهون الحكم الشرعي كفرت الصحابة، وإن قلت لا فما الجواب على وهو كره لكم؟ وما الجواب على قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. شبه عمولة دي يا أحمد صح؟ عمولة دي كرتونتها. ذلك بأنهم إيه؟ كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلو قال لك الشيعي هذا دليل على أنهم يكرهون والآية أن أعمالهم حابطة، مفهوم؟ هؤلاء الصحابة اللي أنت بتمجدهم واللي أنت بتجلهم مش عارف إيه، ويبتدي بقى إيه يمشي بقى. فهمت كده المسألة؟ ويقول لك والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب نواقض الإسلام قال في النقد الرابع أن يكره ما أنزل الله، وهذا ناقد من نواقض الإيمان. صحيح؟ إذن قال وهو كره، وهو كره لكم، وهذا ناقد من نواقض الإيمان. وأنتم تعظمون الشيخ محمد ومش عارف الكلام ده. الجواب الكراهية قسمان، الكراهية قسمان قسمان، كراهية جبلية وكراهية شرعية. كراهية جبلية طبعية وكراهية شرعية. الذي هنا في آية البقرة الجبلية الطبعية، والذي في الآية الأخرى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله اللي هو الكراهية للحكم الشرعي، لأنه قارنوا بإيه؟ بما أنزل الله فأحبط أعمال. إذن هنا كراهية جبلية، أن في النفس مثلا، وما يكره ما في النفس وفي الجبلة المرء لا يحاسب عليه إلا إذا طبقه بالفعل أو بالقول. القاعدة دي في غاية الأهمية يا مؤمن. هل نحن مؤاخذون بما حدثت به أنفسنا؟ الجواب، الجواب لا. صح كده كلام؟ طيب لو أنت في الصيام، في الصيام والجو حر جدا نفسك تشرب وتأكل، ها؟ نفسك تشرب وتأكل، هل يؤاخذ المرء على أنه يحب أن يأكل ويشرب الآن؟ الجواب لا، إلا إذا انتقل ذلك إلى العزم والإرادة والنية الجازمة. يعني إيه؟ أنا في الشارع هو أول ما أطلع البيت خلاص أنا خلاص الموضوع منتهي، أنا هموت أول ما أطلع البيت كوباية المية دي خلاص. فهمت كده؟ دخل البيت ومسك كوباية المية وبيحطها تحت الحنفية، إيه اللي حصل؟ المية قطع، بطل صوم. لأن من أركان الصيام النية، لكن عند التردد إيه؟ طب إيه الموضوع؟ نشرب ولا إيه؟ مش عارف، حرام. طب ما ينفعش، طب أنا هموت. طب وبعدين حرام، دي كبيرة من الكبائر. ده سعيد بن الجبير بيقول لك ده كفر، هتروح فين؟ طيب الإمام أحمد له رواية بالكفر. طب نصبر، طيب طب نصبر، أنا أخش أتخمد أنا شوية نعمل. ده اسمه إيه؟ في أمر تردد. إن كان هذا يخص ضعف الإيمان، يخص ضعف الإيمان، لكن هل يبطل الصوم؟ لا. خد بالك دي من جملة قواعد النية، دي داخل قاعدة الأمور بمقاصدها. معايا شيخ عمر؟ ها؟ سيبك من رجلك دلوقتي، خليك معايا. لكن كون إنك حابب تشرب وشمم كده في المطبخ بلاوي، صح كده؟ الساعة كام دلوقتي يا إخوان؟ الساعة 11 الظهر. 11 الساعة كام إيه؟ أنت لسه متسحر، مفهوم؟ يعني فاهم أنت بقى إيه، وهتموت بقى وسمع الطشة وسمع مش عارف إيه وبتاع، وروح نازل ماشي في خارج في أي حتة. طب وبعدين؟ يبقى هو إيه؟ حابب، صح الكلام؟ هل يعاقب المرء على ذلك؟ الجواب لا، من رحمة الله ألا. خلاص كده؟ لسه متجوز امبارح، تاني يوم رمضان، حابب أن يأتي أهله، وبعدين يعني انت لازم تتجوز في رمضان مفهوم؟ الله المستعان. فحبه لإتيان هذا الشيء هل يأسم عليه؟ افهم بقى المسألة دي. هو لا يأسم على هذه المسألة من رحمة الله عز وجل. فمحبة الشيء النفسي هذا إيه؟ لا يعاقب عليه المرء، مفهوم؟ وإن كان من جهة في مسألة ضعف مثلا إيمان، لكن هل يعاقب على هذه المسألة؟ الجواب لا. واضح الكلام؟ يبقى في مسألة حب جبلي طبعي، حب جبلي طبعي، في كراهية جبلية طبعية. الجبلية الطبعية هنا يعفو الله عنها، يعفو الله عنها، وإنما المؤاخذ عليه الأمر الشرعي، الكراهية الشرعية. مثلا واحد وزوجته اتصلوا علي، وانت ايه مش عارف تسمع من التليفون، تحس ان ايه رافعين على بعض الحلل والاطباق والازاز بتتكسر. يا اخوانا اهدوا عشان اسمع منكم في ايه. بتقول لي يا فضيلة الشيخ بيكفرني. انا اعرفه وقلت له ما تروحش عندي فلان اللي انت بتقعد عنده، ده راجل جاهل ما تروحش عنه، ومع ذلك ابى الكلام. بتقول لي بيكفرني. طب بيكفرك ليه؟ اهدوا بس كده، بتكفرها ليه يا ابني؟ قال عايز اتجوز تاني، هي مش حابة، وانت عارف ان الناقد الرابع للشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الاسلام ان يكره ما انزل الله، فقلت لها انت كفرة. فهي كرهت، ها، كرهت الحكم الشرعي، كرهت الحكم الشرعي يا فضيلة الشيخ. وربنا بيقول مثنى وثلاثة ورباع، ده حكم شرعي ولا مش حكم شرعي؟ فمعنى انها تكره ان انا اتجوز تاني، يبقى كره الحكم الشرعي، يبقى كافرة ولا مش كافرة؟ فهمت المسألة؟ قلت له لا افهم بقى، في فرق بين الكراهية الجبلية الطبيعية، المرأة تكره ان يتزوج غيرها، صح كلام ولا لا؟ يعني عائشة رضي الله عنها كانت تغار، وتمسك الطاجن بتاع بتاع حفصة تروح كسراه. هل الفعل ده انها تحب ان يتزوج غيرها؟ طب هل كانت كافرة؟ افهم بقى، يبقى فعل زوجتك ده كان ايه؟ جبلي طبعي، ده امر جبلي طبعي، ده في النساء مش هتكره، مش هتحب يعني ان انت تروح تتزوج عليها، مفهوم الكلام؟ لكن الكلام هنا في كراهية الآية او الحكم نفسه، انت كره الحكم، اعوذ بالله، ازاي يعني؟ لكن ده شيء في النفس مش تعرف تغيره، صح الكلام كده؟ لذلك لما قالت ام سلمة ولكن امرأة اغار، قال أما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها عنك، أسأل الله أن يذهبها عنك. ليه؟ ده طبع، أمر طبعي، لذلك اسمها ضرة، لأنها ضرت بالزوجة الأولى. واضح الكلام كده؟ بتفكر؟ افهم بقى. يبقى هنا وهو كره لكم، يبقى التحدث هنا عن الكراهية الايه؟ الجبلية الطبيعية. وهذه الآية فيها ثناء ضمني للصحابة، لأنهم قدموا ما أحبه الله على ما تحبه النفس، صح الكلام؟ هذا فيه ثناء على، لذلك قيل للإمام أحمد من الرجل؟ قال الذي يقيد شهوته، كلمة شهوته أي كل ما يحب فيه مخالفة للشرع، هو ده الاسم إيه؟ اسمه الرجل. إذن وهو كره لكم، إذن فهمنا كده إن الكراهية قسمان، كراهية جبلية طبعية مفهوم، وكراهية شرعية. كان في واحد اسمه محمد بن إبراهيم، اسمه محمد إبراهيم آل سعدة في حدايق، فبعض الإخوة جابوا لي ليه مقطع كده بيشرح فيه نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فجي عند الناقد الرابع الكراهية فقال لك: فإذا ذهب رجل للحج البيت الله الحرام وهو بيحج بقى، تعرف الحج خلاص، في اليوم الثامن يوم التروية بيروح منى بيمكث فيها، ثم بعد ذلك يقوم ويذهب إلى عرفة، ثم بعد ذلك ينزل إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك يرجع منى تاني. طب ما احنا كنا هناك مفهوم؟ احنا مش كنا هناك، طب نرجع تاني ليه يا اخوانا؟ ها بكرة فين؟ بكرة رايحين عرف الحمد لله رب العالمين. ممكن بقى فاهم ان عرفة ده راجل ولا حاجة، مش الله عرفة، فرايحين عرف يروح عرف. ها وبعدين يا جماعة يقعد بقى يدعو، نازلين فين؟ قال احنا خلاص رايحين عند مزدلف. طيب ماشي، هنعمل ايه؟ نعمل واحد واثنين. قعد وصلى الفجر، نروح فين تاني؟ قالك هنرجع مينا. قال طب ما احنا كنا هناك. طيب مش احنا اول امبارح كنا هناك، هنرجع مينا؟ تنسيتوا حاجه؟ مفهوم؟ ايه يا اخوانا تعبونا، ده حاجه يا اخي حاجه تتعب يعني، رحنا هنا وجينا هنا ومش عارف ايه. هو مش فاهم، هو المشقه والتعب والمرواح والمجي خلاه ايه يقول كده، لكن هل هو يكره الحج؟ ما كانش جه اصلا، ما كانش دفع فيه عشرات الالاف، فقال لك ده كفر، ده كفر. ليه؟ لانه كره ما انزل، ما انزل الله. مفهوم؟ اذن هي قسمه لا تلازم بينها، الكراهيه الجبليه، الكراهيه الايه؟ الكراهيه الشرعيه. الكراهية الشرعية هذا ايه؟ مكفر. الكراهية الجبلية الطبيعية هذا في نفس، هذا في نفس المرء، هذا في نفس المرء. قال: وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال عبد الله بن عباس: كل عسى في القرآن قد حققت إلا قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. ها هذه الآية ما وقعت، ضابط من ابن عباس اهو، ده ضابط من ابن عباس، صح الكلام؟ وهذه الآية تجعلك تمضي في هذه الحياة متفائل بانشراح كده: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى تاخد منها إيه؟ إنك لا تحزن على شيء فات، ولا تفرح بما هو آت، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما. تمشي متفائل، جيه الحمد لله رب العالمين، شيء راح الحمد لله رب العالمين. ما أعرفش، ممكن يكون الشيء ده اللي راح مني كان ممكن يكون سبب في عذابي في جهنم، مفهوم؟ جي مش عارف شيء له، الحمد لله أحاول أمضي في طاعة الله عز وجل لعلها فتنة واختبار من الله عز وجل. إذن أنت ماشي بأمر متفائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لما؟ لأن الله يعلم وأنت، وأنت لا تعلم. فلا تحزن عن شيء فات منك، لا تحزن على زوجة كانت مثلا لا تصلي وكانت وكانت وطلقتها وذهبت، لا تحزن خلاص انتهى، لعله خير أنت لا تدري. لا تحزن على صاحب مضى منك ومشي وسابك وعمل، لا تحزن، لعل هذا إيه؟ خير، خير لك. فإن الله عز وجل قد يسخر للعبد شيئا ما لا يكون لكل وقت، وإنما يكون لبعض الوقت، لا يكون معك كل طول الوقت، وإنما يكون معك بعض، بعض الوقت. قد يسخره الله لك لشيء ما ثم بعد ذلك يفارقك، فأنت لا تحزن على شيء، مفهوم؟ لذلك إن ابن تيمية يقول لك، يقول: فإن الحزن منهي عنه، منهي، منهي عنه، قال الله لنبيه ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واضح؟ إذن هنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش من الشغل الفلاني ما تعلمش، لعل هذا فيه خير. مفهوم؟ أصلي ده كان فيه وكان فلوسه أكتر ومش عارف فرصه أكتر، ما تعلمش. انت خدت بالأسباب ثم بعد ذلك رب الأسباب ما شاء لك ذلك، وانت استخرت خلاص المسألة انتهت. مش عشان يتزوج ويروح يخطب امرأة فرفضوا ان هم يجوزوها مش عارف ايه، انت لا تدري، ما تعلمش، ممكن هذه المرأة تكون سببا في إضلالك، انت لا تدري. وعسى ان تكرهوا شيئا، اجعلها شعارا لك في حياتك، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. مفهوم؟ يجي مثلا الزوجة مثلا تعمل عملية مش عارف ايه، الابن في البطن يموت، او ما يحصلش مثلا الحمل، او الى اخره، انت لا تدري، ما تعرفش، ممكن الولد ده الذي اجهض او الذي مثلا نزل او الذي وقع او الذي لا تدري، لعله يكون سببا في عذابك، انت لا تدري، ما تعرفش، ممكن تكون فرحان ومش عارف ايه والزوجة حامل وهو الى اخره شهر واثنين وسقطت، انت لا تدري، ما تعرفش. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ماشي بالعربيه العجله الاربع فرد ناموا خلاص، ما تعلمش، ممكن تكون لو مشيت شويه كان في حاجه تحصل، ما تعلمش، والله يعلم وانتم لا تعلمون. اقف كده ومش عارف وديها الواحد، وقف معاه واصبر معاه لغايه ما تخلص، وامشي تاني واستعن بالله، انت ما تدري، ما تعرفش. واضح الكلام؟ اجعلها شعارا في الايه، في الحياه، تجد نفسك متفائل، ستجد نفسك متفائلا ان ما ضاع منك وما ذهب منك خلاص، والله يعلم وانتم لا تعلمون. قال الله عز وجل يسالونك، اي الصحابه يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل. إذن هذا دليل على أن النبي لا يستقل بكلام من عنده، قل. إذن يسألوه والنبي سيفتي، صحيح؟ فتواه وحي، خبر من الرحمن، نأخذ منها إيه؟ نأخذ منها ويسألونك عن الشهر الحرام، أنك إذا سئلت، واضح؟ إنما ينبغي أن تقول وتتكلم بمصادر التلقي، صحيح الكلام؟ قل. إذا النبي لا يستقل من نفسه، صحيح؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، إنه يقول موسى عليه السلام. إذا معنى ذلك أن أيضا الأنبياء لا يستقلون بشيء من عندهم. إذن لما حينما تسأل عن شيء، إذن بمصادر التلق، ما تعرف، والله أبحث فيها، أشوف فيها، أنظر فيها، أنت مش نبي بينزل عليك الوحي يعني استنى عشان أسأل جبريل، لا، أنت لست نبيا. مفهوم الكلام؟ قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر من به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وهذا دليل للجمهور على أن مكة كلها مسجد حرام، تسمى بالمسجد الحرام، وإن كان بقعة المسجد الحرام هي أفضل من غيرها، واضح؟ ولكن الحرم هو إيه؟ مكة، لقوله تعالى هنا والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. وهل الصحابة حينما أخرجهم المشركين أخرجوهم من مسجد ولا أخرجوهم من بيوتهم؟ من بيوتهم. مفهوم؟ لذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يفتي أيضا بذلك، بأن مكة كلها حرم، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قال والفتنة أكبر من القتل. الفتنة هنا هل هي عامة أم إنها مراد بها الكفر والشرك؟ المراد بها هنا الكفر والشرك وما يؤدي باللازم من الفتن، لأن الفتنة، والفتنة أكبر عند الله، الفتنة هنا بمعنى الشرك والمشركون الذين يفتنون أصحاب وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام عن دينهم. إذن هذا عذاب فوق عذابهم، بمعنى أن كفرهم وشركهم هذا يستحقون عليه عذاب، وتعذيبهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولأتباعه هذا يستحقون عليه أيضا عذاب. لذلك النار أيضا تزداد عذابا على صاحبها، زدناهم عذابا فوق العذاب، لأن الكفر أيضا إنما هو يكون درجات. صحيح. فليس من كان كافرا وكان مستقلا بنفسه كمن هو كافر ويجحد ويعاند، كمن هو كافر ويجحد ويعاند ويقاتل المسلمين، فهذا له عقوبة أشد. واضح. والفتنة أكبر من القتل، يعني لو صبرتم على قتلكم، واضح، هذا أهون من الدخول في شركهم. لذلك كلمة الفتنة لفظة مشتركة لها معان متعددة، قد يعنى بالفتنة الشرك، وهنا فسرها الإمام أحمد عند قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الإمام أحمد لما قال الفتنة هنا الشرك فسرها بالعاقبة، فسرها بالعاقبة، بمعنى أن المخالفة، من استمر المخالفة يؤدي هذا إلى الشرك، والشرك ينقسم أكبر وأصغر. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن الفتنة عاقبتها عذاب أليم. فالعذاب الأليم هنا مراد به أمران، عذاب أليم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، لأنه لازم منها العذاب، ولازم من الفتنة المخالفة، والمخالفة لصاحبها عليه العذاب في الدنيا. تلك الكرة أهلكناهم لما ظلموا. وقد يطلق على الفتنة النار، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ذوقوا فتنتكم. إذن الفتنة هنا النار، أو على التفسير الثاني ذوقوا عاقبة فتنتكم ووقوعكم في الشرك والمخالفات. إذن هذا أيضا معنى الفتنة. لذلك الفتنة تطلق على النار، الفتنة تطلق على النار، وهي لغة تطلق على النار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال القابض على دينه كالقابض على الجمر، النار. لماذا؟ لأنه في وسط الفتن. وأنت تعرف أن النار إذا أدخلت فيها المعادن إنما يتبين المعدن حينما يخرج. صحيح. بتدخل المعادن في النار، بيرفعوها 5000 درجة مئوية أو أكثر، في بقى ذهب بينزل، لذلك الذهب بيتفاضل 24 إيه تاني 21 18 14 في 12 مفيش 12. ليه؟ نسبة النحاس بتقل أو بتكتر. فهمت كده؟ لما يجي يدخل هنا الناس أيضا إيه؟ بيختلفون. في واحد بيطلع من الفتنة عيار 24، صح؟ وفي واحد بيطلع من الفتنة ها؟ عيار 24 تحت الصفر. وفي ناس بيطلع فضه وفي ناس بيطلع فالصه وفي ناس بتترمي وفي ناس بيطلع كده رايش اللي هو في الاخر كده رايش كده بيترمي. هي كده الناس يختلفون كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الناس معادل. مفهوم؟ اذن هذه الفتنه فهي من اصلها، لذلك لا ينجو من الفتنه الا من كان يعلم امر دينه من المعتقد ومن امر العباده. لذلك لا يلج في الفتن الا الجهله. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى ولا يزالون. إذن ولا يزالون، إذن في حياتك يا محمد وبعد مماتك وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يزال المشركون يؤذونكم بألسنتهم وبأيديهم وبكل ما يستطيعون. ولا يزالون، ولا يزالون يقاتلونكم. والمقاتلة لا يستلزم بالسيف فقط، لا يستلزم بالسيف فقط، وإنما قد يكون بالسنان وباللسان. فهم؟ لذلك تجد الآن ملل الكفر كلها يتمالؤون على الإسلام. الملحد، الملحد الذي يعني لا يعتقد بدين، ما عندوش كلام إلا في الإسلام، يعني حتى الكافر المرتد هذا اللي اسمه إسلام بحيري الذي ليس من اسمه نصيب. أنت راجل تنويري، راجل تنويري عقلاني، هو أنت ما راكش غير الإسلام؟ يعني أنت مثلا واحد عقلاني، يعني أنا راجل بشغل دماغي، ما تقوليش نقل وبتاع، أنا بحب أشغل دماغي. ماشي، شغل دماغك برضو مع النصارى، شغل دماغك مع اليهود، شغل دماغك مش عارف مع مين ومين. أنت ما بتعتقدش بدين، مفهوم الكلام؟ يبقى أنت عندك دينك العقل. يبقى برضو يا جماعة عايز أقول لكم حاجة، إن أنتوا عندكم في العهد القديم بتاعكم 1 2 3 4، وعندكم في العهد الجديد بتاعكم 1 2 3 4، مفهوم؟ وده كلام لا يقبله عقل. تعرف تطلع تقول كده؟ ها؟ ما يقدرش، ما يقدرش يطلع يقول حاجة زي كده. يعني أنا لو جبت لك مثلا تناقضات العهد القديم، تناقضات يعني، وأنا واحد دارس أصول عارف يعني إيه تناقض. لو جبت لك تناقض العهد القديم العهد الجديد تطلع تقول انت راجل عقلاني، الكلام ده ما ينفعش. مفهوم؟ ينفع تطلع؟ ما ينفع، ما عندوش. طب اتكلم حتى في اليهود، اليهود اللي ما فيش خلاف عليهم، لا ما فيش، لكن ما في الا، ما في الا الاسلام. ولا يزالون حتى دي للغايه. ولاحظ الكلمه اللي جايه، لأن الذي يتكلم رب العالمين، شوف الكلام، حتى يردوكم. طيب حتى إيه يعني؟ لا يزال إلى متى؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ما قال حتى يدخلوكم في دينهم، ما هو النصراني لما بيتكلم هو عارف ان انت مثلا ايه مش هتخش على طول، لكن هو همه كله العلمانيين والملاحدة والمنصرين، همهم كله من انت ايه؟ تخرج من دينك. احنا عايزينك تبقى واحد كده لا تملك شيء، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا ما فيش اسلام، هو واحد كده اسمه مسلم في البطاقة. احنا عايزين ده، واضح الكلام؟ انظر الكلمة، قال حتى يردوكم عن دينكم، دينكم إن استطاعوا. إن استطاعوا يعني بكل ما يستطيعون وينفقون الأموال. لذلك قال رب العالمين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. شوف العلة، ليصدوا عن سبيل الله. ليصدوا عن سبيل الله أي ليصدوا، هنا في إضمار، الساعين في سبيل الله، الماضون في سبيل الله، الذين ينهجون سبيل الله، ليصدوا عن سبيل الله. لكن شوف، فسينفقونها، فسينفقونها، هذه تفيد الاستمرار. ثم تكون عليهم حسرة. يعني هذه الحسرة هم يعلمونها، أنفقوا الملايين ومع ذلك المسلمين بيسمعوا الله أكبر في صلاة الجمعة بيروح، ومع ذلك في صلاة العيد الملايين في الشوارع، ومع ذلك في رمضان الآلاف في المساجد والملايين في المساجد، والقرآن يدوي سماع القرآن ده بيجيب لهم بواسير يتعبهم جدا. حتى عقد أحدهم اللي هو الأنبا فليميوس الله يحرقه بقى مطرح ما راح، عقد مجمع، انتوا عارفين طبعا مجامع يعني ايه، عقد مجمع اسمه تثبيت العقيدة. ما كانش فيه ان يوم الجمعة وقت الجمعة ان يطلع مثلا النصارى يروح الكنائس، دلوقتي بيروح حتى لا يسمعوا الخطب التي في الجمعة، كانتش موجودة ومش موجودة أصلا في كتبهم ولا في كتب الآباء القدامى. مفهوم الكلام؟ هذا هو، نسأل الله السلامة والعافية. حتى يكفي فخر يعني أنت قوي، حتى يكفي أن أنت عالي قوي وليك سند وليك أصل، حتى لما بتيجي تحتج في العقيدة بتشوف في تسند الأمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة، ليك أصول، آخرهم هم ملهمش حاجة، ملهمش حاجة. أديك شفت الجمعة الماضية كان الموضوع كان ماشي إزاي، والمجامع المسكونة، وجابوا التسليس منين، وجابوا القصص دي كلها جابوها منين. قال اسمع الحكم الآتي، قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشافعي والإمام أحمد اختلفوا في مسألة، هل إذا عياذا بالله ارتد شخص وقعت منه ردة ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، اغتسل ونطق الشهادتين وصار في طاعة الله وصار عبدا صالحا، هل العمل اللي ماضي اللي عمله حبط؟ يعني لو كان حج الفريضة أسقط عنه الفريضة، فريضة الحج، هل الحج ده لما ارتد سقط ووجب عليه حجة أخرى لأنه خلاص ما مضى حبط؟ مفهوم الكلام كده؟ أم أن حبوط العمل بموته على الكفر؟ واضح المسألة كده؟ يعني الشافعي يقول لك إيه؟ يقول لك إنه لو مات على الكفر والشرك خلاص كده أعماله حابطة. طب لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام وصار عبدا صالحا، قال لك الحج اللي فات اللي حج قبل الردة لا يلزمه حج آخر لأن العمل إيه؟ العمل ثابت، وإنما مقرون بإيه؟ مقرون حبوطه فيمت وهو كافر. يبقى فهمت كده؟ فيمت وهو كافر، إذن مقرون الحبوط بأن يمت على الكفر، أما إذا كان حيا ما زال حيا فعمله هذا لا يحبط إنما يرجع إليه مرة أخرى. الإمام أحمد قال لك لا، بمجرد الردة حبط العمل، بمجرد الردة حبط العمل. وأما قوله فيمت وهو كافر ده قيد بيان لا يؤخذ منه مفهوم، لا يؤخذ منه. ليه؟ لأن المفهوم إن عارض المنطوق يقدم المنطوق، ولئن أشركت لا يحبطن، بمجرد الايه؟ بمجرد الشرك. ما قيد هنا بالايه؟ بالموت. لان اشركت ليحبطن عملك. يبقى سواء كان مات على الكفر او قبل او قبل الموت. يبقى خليك معايا بقى كده يا اصول انت. لان اشركت ليحبطن عملك. يبقى الحكم ايه؟ حبوط العمل. ايه السبب؟ الشرك. خلاص كده كلام. يبقى هذا كلام عام يشمل ان مات عليه ويشمل ان لم يمت. بمجرد الشرك حبط العمل. يبقى ده كلام عام. فيمت وهو كافر هذا لا يقيد لانه فرد من افراد العام. تاني هاشغى خلي واحتاج بالحديث في الصحيحين حديث حكيم بن حزام اسلمت على ما اسلمت من الخير. فقال لك لو كان هو كافر ثم اسلم الخير اللي كان عنده قبل كده هيجيله. قال لك طب ما ده الاخلاق برضه كافر. اسلمت على ما اسلفت من خير. احنا بنتكلم في هنا في امر الرده ولا في امر من كان كافرا في الكفر الاصلي؟ لا، في فرق بين احكام الردة واحكام الكفر الاصلي. والا بقى تروح تقتل الكفر الاصلي. الخير اللي عمله هي هيتسب له برضه كده. اللي كان مسلم مش هيتسب له كده الكفر الاصلي. لا مش متقص. انت عملت هنا قياس. خليك معايا. خد بالك انت عملت هنا كده قياس. عملت كده قياس. ايوه ما انا فاهم. في مجموع الفتاوى للشيخ انت كده عملت قياس. خليك معايا. انا هنا عندي ردة صح كده. ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر. اذا هنا الكلام في ايه؟ في الردة. صح الكلام كده. لان اشركت ليحبطن عملك. ليحبطن عملك. اذا كان هذا مسلما صح الكلام. واشرك فهذا العمل صار حابطا. العمل هذا صار حابطا. أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا كان في كفره في كفره الأصلي. وفرق بين أحكام الكفر الأصلي وفرق بين أحكام الردة. المرتد من بدل دينه فاقتلوه. أما الكافر الأصلي من اليهود أو النصراني فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودول عمرون عند يهودي. ففرق بين الكافر الأصل والكافر والمرتد. فرق بين هذا الحكم وهذا الحكم. يعني احنا ذكرنا قبل ذلك في دورة الشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة من كان كافرا كفرا أصليا وأكل مثلا أموالا أو قتل أناسا وفعل أشياء هو كان يعتقدها في دين. كان يعتقدها في دينه. يعني خالد بن الوليد مثلا حينما قتل ما قتل في غزوة أحد هل النبي عليه الصلاة والسلام قاده بهم واده بهم؟ الجواب لا. فرق بين حكم الكافر الأصلي وفرق بين حكم المرتد. الآية هنا والآية هنا آية الزمر وآية البقرة لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. لئن أشركت لو كان بيكلم كافر أصلي ما يقولوش ولئن أشركت لأنه هو أصلا مشرك. ومن يرتدد منكم عن دينه يبقى بيتكلم هنا من هو قائم على دينه مش بيتكلم برضو كافر أصلي إنه بيتكلم مسلم. يبقى فرق بين الكافر الأصلي وفرق بين من كان مسلما ثم ارتد. لذلك المرتد لا تؤكل ذبيحته. الكافر الأصلي من اليهودي أو النصاري أو النصراني تؤكل ذبيحته. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. صحيح كده كلام. يبقى في فرق بين ايه؟ بين احكام الكافر الاصلي واحكام الكافر المرتد. لذلك لما خلط بينهم الخوارج قال لك ما يرتد منكم عن ديني فيموت يا كافر بنقول له طيب انت سايب اليهود اللي بينك وبينهم خطوتين ما فيش صاروخ بيترمي عليهم وماسك في الجيش المصري ليه؟ يقول لك لان الجيش المصري مرتد. اما هؤلاء كفار ايه؟ كفار اصليين. شفت الضلال؟ شفت الضلال؟ الناس الله سبحانه يقول لك أصلا ده مرتد، والمرتد أعظم فقيه، والردة أعظم من الكفر الايه؟ من الكفر الأصلي. ففرق بين الكافر الأصلي وفرق بين حكم المرتد، واضح الكلام كده؟ لذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه لما قال هنا ولئن أشركت ليحبطن عمله، يبقى هذا الكلام على ايه؟ على عمومه، صحيح؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، ليس هذا يؤخذ منه مفهوم مخالفة، لأن أنا عندي هنا منطوق، منطوق عام، واضح الكلام كده؟ أما أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت، واضح هذا؟ اثنين، لما كان كافرا أصليا وكان بيعمل خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، الخير ده كان بيعمله يعني لله على سنة النبي محمد؟ الجواب لا طبعا، لكن كان بيطعم جعان هنا، مش عارف بيكسي هنا فقير، كانوا بيعملوا كده. أبو جهل كان بيطعم وبيذبح في اليوم قول 10 جمال، ليه؟ للحجيج والناس الآتية، حتى يقولوا عنه أن قريش أنهم وأنهم، يبقى كان بيعمل خير ولا لا؟ في الظاهر خير ولا لا؟ في الظاهر خير، مفهوم؟ لكن ترغيبا من الإسلام، ترغيبا في الإسلام، قال أسلمت على ما أسلفت من، أسلمت على ما أسلفت من خير. عائشة في صحيح الإمام مسلم قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يطعم ويفعل ويفعل، ابن جدعان كان يضرب به المثل، ها في الجدعانة كده زي ما بتقول، كان يضرب به المثل لدرجة إنه بيحط الأكل على شواهق الجبال عشان الطيور تأكل، خلاص كده. قالت يا رسول الله هل ينفع ابن جدعان ما كان يصنع؟ قال النبي لا، إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي. معنى كده أنه أولا كان يعرف أنه هو على شرك، لأنه قال لم يقل رب اغفر لي، والاعتراف بالمغفرة لابد أن يسبقها الاعتراف أنه على مخالفة، يبقى معنى ذلك أنه هو كان يعرف أنه على شرك، خلاص كده. يبقى هل ينفعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي. العبد المسلم حينما حج وصام وصلى وفعل وفعل وفعل كل هذه الأمور، قد يكون كان مخلصا، صحيح؟ قد يكون كان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لتحذير من شدة الردة حبط ما صنعته ولو كان خالصا ولو كان على السنة، وترغيبا في الإسلام، في الإسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، فتحذيرا وزجرا من الردة حبوط العمل وإن كنت فعلت وفعلت، وترغيبا في الدخول في الإسلام أسلمت على ما أسلفت من خير. يبقى هنا إيه؟ وجهتان لا تلازم بينهم، صحيح كده كلام؟ يبقى كلام الإمام أحمد هو الأحق وهو الأصح، مفهوم؟ خلاف كلام الشافعي الذي تبع عليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. يبقى فهمنا كده الوجهة، أن هنا الزجر والشدة والتحذير من الردة والوقوع في الشرك عياذا بالله، لذلك لو أن إنسان رأى ما وقع في الشرك الأكبر وإنما يرائي حكم العمل الذي عمله حابط، واضح الكلام؟ إذن هذا زجرا وتحذيرا من الوقوع في الإيه؟ في مثل هذا، أي ابتعد عن مثل هذا. أما الذي يريد الإسلام فهذا ترغيب، فقال أسلمت على ما أسلفت من، يبقى هنا ترغيب وهنا ترهيب، هذان بابان ليس بابا إيه؟ ليس بابا واحدا. وصل الكلام؟ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله، لقاكم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى.